السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن النذر. النذر لغة الإيجاب، يقال نذر فلان كذا، أي أوجب على نفسه كذا، وهو في الإصطلاح إلزام بالغ عاقل مختار نفسه لله تعالى شيئا غير محال بكل قول يدل عليه. ما حكم النذر؟ النذر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فالنذر مكروه عند العلماء، لكنه إذا وقع وكان تبررا وجب تنفيذه. وقد مدح الله تعالى الذين يوفون بالنذر، فقال عن عباده الأبرار يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وكثير من الناس يقدم على النذر ثم يتقاعس عن الوفاء، ولهذا ورد النهي عنه. ولو أنه فعل ما يريد أن يفعله من دون أن يوجبه على نفسه كان ذلك خيرا له. ولا يصح النذر إلا من البالغ العاقل المختار، فلا يصح نذر الصغير صبي، ولا نذر المجنون، ولا نذر المكره. فإذا أكره إنسان على النذر فنذر فإنه لا يصح نذره ولا يلزمه الوفاء. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، فذكر منهم الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق. وهذا حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يصح نذر مجنون ولا مكره ولا صبي. وإذا التزم المسلم الطاعة لله تبررا وجب عليه أن يفي بها، فإنها واجبة عليه بأصل الشرع، وخصوصا الطاعة الواجبة واجبة عليه بأصل الشرع، ثم وجبت عليه بعد ذلك بإيجابها على نفسه. وقال ابن القيم الملتزم الطاعة لله لا يخرج عن أربعة أقسام: إما أن يكون بيمين مجردة. الملتزم الطاعة لله لا يخرج عن أربعة أقسام: إما أن يكون بيمين مجردة، أو بنذر مجرد، أو بيمين مؤكدة بنذر، أو بنذر مؤكد بيمين. ثم ساق ابن القيم رحمه الله قصة الذي ذمه الله تعالى في سورة التوبة عندما التزم الطاعة بالأيمان والنذور فلم يفي، فقال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. لكن الله تعالى لما آتاه من فضله بخل به وتولى معرضا، فقال الله في شأنه: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. أسأل الله العافية والسلامة. صيغة النذر أن يقول نذرت لله كذا وكذا، أو علي لله كذا وكذا، أو إن شفى الله مريضي عملت كذا وكذا، أو إن نجحت ابنتي من الدراسة صمت مثلا 10 أيام، أو ذبحت شاة لله تعالى. هذه من الأشياء التي علقت على إنجاز أمر، وهي من نذر الطاعة. أما أنواع النذر فهي 5، وبعضهم يجعلها 6. أولها النذر المطلق، بأن يقول المسلم لله علي نذر ولم يحدد، فهذا يلزمه فيه كفارة يمين، لما روى عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين. رواه ابن ماجه والترمذي. وكفارة النذر الذي لم يسمى، يعني النذر المطلق الذي لم يحدد. النوع الثاني من النذر نذر اللجاج والغضب، وهذا يعمله الإنسان وهو في معترك مع نفسه، إما في معصية، مثلا إنسان يتناول التدخين يدخن ويريد أن يتوب، فيقول مثلا: إن شربت سيجارة فلله علي أن أصوم سنة، أو لله علي أن أعمل كذا. هذا ينذر وهو في غضب ولجاجة مع نفسه، يريد أن يمنعها من شيء، أو يحملها على شيء، أو يقصد به تصديق شيء أو تكذيبه. وهذا يخير بين فعل ما نذره وبين كفارة يمين، لحديث عمران بن حسين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين. النوع الثالث من النذر نذر المباح، مثل ما لو نذر الإنسان أن يلبس ثوبه أو يركب السيارة الفلانية ونحو ذلك. هذه أشياء ليس فيها عبادة ولا تقرب من الله، فإذا نذر ذلك فحكمه حكم نذر اللجاج والغضب، إما أن يفعله يلبس ثوبه أو يكفر عن نذر كفارة يمين. فمن نذر مثلا أن يلبس ثوبه قبل العصر مثلا، لزمه واحد من أمرين: إما أن يلبس الثوب وحينئذ ينحل النذر، أو يكفر كفارة يمين إذا حنث وينحل هذا النذر. وإن نذر مكروها، قد عرفنا الآن النذر المباح، لكن إذا نذر مكروها، مثل ينذر أن يطلق زوجته، الطلاق بدون سبب مكروه، وإن كان بقصد الإضرار فهو حرام، فهذا يستحب له أن يكفر عن نذره كفارة يمين، وأن لا يفي بالنذر، فإن المكروه مكروه فعله. واختار شيخ الإسلام في نذر المباح والمكروه أنه إذا لم يفعله لا شيء عليه، واستدل بما رواه البخاري قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه، فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ بأن يكفر، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ولهذا رأى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا كفارة عليه. النوع الرابع من أنواع النذر نذر المعصية، مثل ما لو نذر أن يضرب ولده بغير حق، أو أن يضرب زوجته أو أن يأخذ من جاره شيئا لا يحل له أو ينتقم من موظف عنده أو من عامل، هذا كله نذر معصية يجب عليه أن لا يفي به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فالنذر في المعصية حرام، مثل ذلك ما لو نذر أن يذهب إلى القبور يتوسل عندها أو يذبح عندها قرابين أو يسرجها، وكل ذلك من الأشياء التي حرمها الشرع، فنذره لها نذر معصية. وهل يجب عليه بنذر المعصية كفارة أو لا؟ نحن نعرف أولا أنه لا يجوز الوفاء به، ثم إذا لم يجوز الوفاء به هل فيه كفارة؟ بعض العلماء يرى أنه يكفر، وبعضهم يرى أنه لا يكفر. المذهب أنه يكفر، لكن يرى بعض المحققين منهم شيخ الإسلام وغيره أنه لا كفارة فيه، وأنه لا ينعقد النذر ولا يلزمه فيه كفارة. وهذا قول جمهور العلماء واختيار شيخ الإسلام. النوع الخامس نذر التبرر مطلقا، وهو غالب ما ينذره الناس، مثل أن تكون ابنته مريضة فيقول: إن شفيت ابنتي فلله علي أن أذبح 5 شياه، إن نجح ابني في الكلية فلله علي أن أعمل كذا وكذا. هذا نذر التبرر، وهو قد يكون مطلقا أو معلقا. وإذا وجد الشرط الذي علقه عليه يلزم الوفاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وهذا نذر أن يطيع الله تعالى بعد أن تتحقق له هذه النعمة، إلا إذا نذر الصدقة بماله كله فيجزئه قدر ثلثه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى سعدا أن يوصي بكل ماله، وقال له: الثلث والثلث كثير. ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي لبابة لما نذر أن ينخلع من ماله صدقة لله: يجزئ عنك الثلث. رواه أحمد. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.